من قال بأن الحب جناح؟ أهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كمل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. من قال بأن الحب جناح؟ أهلا واسمع مني. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا، وأصلي وأسلم على خير معلم، خير خلق الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، لقد بلغ الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حبيبة قلبه وسلوة نفسه عائشة إلى درجة عجيبة غريبة، حيث كان يفهمان ما يريد كل منهما دون أن ينبس ببنت شفة، دون أن يتحدث، دون أن يطلب أو يأمر. هذا دليل على عمق العلاقة بينهما، على شدة الحب بين قلبيهما، على عظم الصفاء فيما بين نفسيهما رضي الله عنها، وصلى الله على رسولنا وعلى آله وصحبه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبا. قالت: فكيف ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ورب إبراهيم فأنت عني غضبا، وإذا قلت ورب محمد فأنت عني راضية. فابتسمت رضي الله عنها وقالت: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. إذا أردت أن أنتقم منك وأشتفي لغيظي منك فقط أهجر الاسم، أقول ورب إبراهيم. لكن تأملوا هذه الملاحظة الدقيقة العميقة من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة التغير في عائشة رضي الله عنها من خلال قول تقول أو فعل تفعل. هي رضي الله عنها كانت تفهم ماذا يريد صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم، دون أن يأمر، فقد تنظر إلى قسمات وجهه وكأنما تقرأ ماذا في قلبه. جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم تستفتيه كيف تتطهر من حيضها إذا أصابها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: تأخذين فرصة ممسكة توضئين بها، يعني قطعة من القطن عليها شيء من المسك تتطهر بها. قال: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضئين. قالت: فكيف يكون ذلك؟ قال: تطهرين. قالت: فكيف يكون ذلك؟ المرأة تستفصل، تريد البيان الشافي الكافي بمعلومات ضافية كافية، والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحياء منها. فقالت: فكيف يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، توضئين. تقول عائشة: ففهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت بيدها وأخبرتها كيف تتتبع أثر الدم. إذن عائشة في هذه اللحظة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم لها، لم يستنجد بها، لم يقل أخرجيني من هذا المأزق، وإنما قرأت ماذا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت ماذا في قلبه، بل ربما تفهم منه ما يريد حتى وإن كانت لا تريد. جويرية بنت الحارث بعد غزوة المصطلق كانت في السبي، ووقعت في نصيب قيس بن ثابت بن شماس، فكاتبها على نفسها، يعني تعطيه مبلغ من المال حتى تصبح حرة بعد ذلك. فجاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة عنها: وكانت امرأة ملاحة حلوة تأخذ بالأنظار إليها، وما أن ينظر إليها أحد من الناس حتى تأخذ بشغاف قلبه. تقول: فكرهتها. عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كرهتها، وقع في قلب عائشة شيء من الخوف والريبة من هذه المرأة، وقالت: علمت أنه سيقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في قلبي منها. وهذا الذي كان. جاءت فوقفت على باب النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، كاتبت قيس بن ثابت بن شماس على نفسي، وإني أستعين بك في قضاء كتابي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: بلى يا رسول الله. فتزوج بها، ووقع الذي كانت تحذر عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تفهم ماذا يريد، ما هي محبوباته، ما هي رغباته، ما هي طلباته، ما هي الأشياء التي يصطفيها صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرضى من الكمال إلا بأكمله، ومن الحسن إلا بأجمله صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم العميق الدقيق لم يأتي من فراغ، إنما جاء من أجمل قصة حب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. من قال بأن الحب جنى، فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباه كمل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جنى، مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.